قال باب الغيبة. أو ترى أمر الغيبة هذا خطيرا، يندر من يسلم منه، يندر السالم منه. قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال ذكرت الغيبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الغيبة أن يذكر الرجل بما هو فيه من خلقه. قالوا يا رسول الله ما كنا نرى الغيبة إلا أن يذكر الرجل بما ليس فيه من خلقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم البهتان الافتراء، لكن أنني أذكر قل فلان هذا سريع الغضب، هذا لا أذكره بدون مسوغ شرعي، بدون حاجة شرعية، فهمت هذا؟ أو خصوصا إذا عبرت عن هذا بتعبير لا يكون مناسبا، مثلا قل زرزور أو زرزور، صحيح؟ فيقول فلان زرزور، ترضى هذا؟ فلان متعجل، لأنها كلمات يسيرة يعني ليس فيها، لكن غيبة، عرفت هذا؟ قال هذا إيش إذا كان فيه، فما بالك بمن يغتاب مما ليس في الشخص، إما بهتانا عن قصد، يعني هو يبهت ويكذب قاصدا، أو من جهة عدم التحري. يعني إيش من جهة عدم التحري؟ يعني هو لا يدري فلان هذا ما حاله كذا، فيقول لعله هكذا وعله هكذا. بعض الناس يتكلم بالكلمة حتى يضحك الناس، فيعلق تعليقا يقول هذا كذا حصل كذا في أي شيء، في أدنى شيء، عرفت؟ انتبه، لأن كثيرا من الناس لا تخلو أحوالهم ومجالسهم من الغيبة في مختلف المجالات، يقول انظر كذا وحصل كذا ودار كذا ويضحكون، أليس كذلك؟ يكون هذا كثيرا أو لا يكون؟ وبعض الناس يبتلى خصوصا بغيبة الصالحين من الناس المستقيمين ومن الحريصين ومن المساكين ومن طلاب العلم ومن العلماء ومن وإلى آخره، فاكهة المجالس كما قيل، فاكهة المجالس، نجلس يشربون الشاي يأكلون مثلا طعاما ها وشرابا هكذا، يأخذ يعزمه يدعوه يعني إلى شرب عصير، فماذا يتسلون في أعراض بعض الناس؟ تحلية، بعض الطعام التحلية الفاكهة، ماذا أعراض بعض الناس. نعم، ولهذا كثير من الناس والعياذ بالله بسبب ذنوبهم خصوصا ما يكون من غيبة وما إلى ذلك مما لا يتقى فيه الله سبحانه وتعالى، تجدهم يعاقبون ويحرمون، عرفت هذا؟ حتى بعض الناس يذكر يقول أنا يعني كان مثلا له عمل عند شخص أو عند كذا، يقول اغتبته فحرمت خيره، فهمت؟ حتى لو كان عاملا عنده، يعني أنت مثلا عامل، هذا عامل عندك أو يعمل عندك شيئا، أنت المدير، هذا في دكانك في شركتك في مصنعك، لا تغتب، لا تقول هذا عامل في مصنعي أو هذا عامل في بيتي أو هذا حارس، لا تغتبه، صحيح؟ إلا إذا وجد مسوغ شرعي، مسوغ شرعي من تحذير من بيان من كذا من كذا، لكن بدون شيء هكذا لا يصلح. حتى تقول لها المغتاظ، الغيظ ليس مسوغا شرعي، متضايق منه ليس مسوغا شرعي، فهمت؟ فبعض الناس أيضا مثلا يشتري شيئا من فلان فيقول فلان والله اشتريت هذا الشيء من فلان حرامي لص، أليس كذلك؟ ابراهيم يكسر هذا، قل فلان حتى يقولون فلان الحرامي فلان الكذا ويش ويعلقون، احذر هذا جدا. تقول طيب فلان ينبغي ان يتكلم فيه وينبغي ان يحذر منه، نعم تكلم بما يرضي الله اذا كنت تعلم، والا اذا كنت لا تعلم اسكت، ثم لا تتمادى الى ما ليس له علاقه. يعني فلان مبتدع، صحيح؟ فلان مبتدع، ما علاقته أن رأسه كبير أو صغير بالمسألة؟ فهمت هذا؟ فلان المبتدع ما علاقة أنه طويل أو قصير بالمسألة؟ فلان المبتدع ما علاقة أنه سمين أو نحيف بالمسألة؟ صحيح؟ إن هل هو إذا كان سمينا هل هذا علامة على زيادة الضلالات عنده؟ في المقابل السني إذا وجد سني سمين فهذه علامة على إيش؟ على زيادة السنة والاستقامة بهذا المنطلق. فإذا حتى ما الأبواب التي تسوغ فيها الغيبة بقدرها بحسبها ليس إيش لا تتجاوز ما سمح لك به شرعا. ولهذا العلماء يقولون لا يتكلم في الرجال إلا تام العلم تام العدل، تام العلم تام الورع، يحتاج إلى الكلام في للكلام في الرجال إلى تمام العلم وتمام العدل، يعني أن تكون بما تتكلم فيه عندك علم كامل، يعني في هذا الإطار، ليس أنك تتكلم وأنت تعرف وجها وتجهل وجها، ليس المراد تمام العلم يعني يعلم العلم كله، لا، لكن في إطار كلامه هذه المسألة هو متقن دار بأي شيء يتكلم، ما الذي يقول؟ فيكون عنده في هذا الإطار في هذا المجال محمد صديق دابو في هذا الإطار يفهم هذا جيدا، يكون في هذا المجال في هذا الإطار عنده تمام علم مع تمامه مع تمامي إيش عدل أو ورع، يقول عدل وورع، يعني تمام العلم وتمام العدل تمام الورع، واضح؟ وإلا فيحصل عليك ما يحصل، وكما قلنا يجري عليك ما يجد، وقد تحرم خيرا بسبب هذا، أو شخص كمثل شخص مثلا يغتابه عالما أو يغتابه كذا فيتعرض للخلل في دينه، يفتلى في دينه، يعبث يتكلم بأي كلام فيبتلى في دينه، يتهم شخصا في دينه اتهاما باطلا يبتلى هو في دينه، عرفت؟ كان بعض السلف حتى في الشيخ المباشر ربما يغتابه فيحرم، شخص أنت تدرس الآن عند مدرس تغتابه تحرم هذا الخير الذي تحصله منه، كان بعض السلف إذا أراد أن يتعلم يقول يتصدق بشيء ويقول اللهم استر عيب شيخي عني حتى لا يمنعه هذا العيب عن إيش؟ عن أن يكون مستفيدا، فما بالك إذا كان يبحث عن العيب بالمناقيش، فما بالك إذا كان يتصور أحيانا، لا أقول لا يتصور ما ليس عيبا عيبا، لا يتصور ما هو عين الخير يجعله ماذا عيبا، هذا أبعد، يعني شيء هو منقبة ممدحة إذا كان يعقل يمدح به، لا هو ماذا ينقلب الأمر عنده. هذا باب الغيبة باب الأمر. أيضا من الأمور المهمة في هذا الباب أن بعض الناس يقول أنا الغيبة في المسجد محرمة لكن في البيت مع أبي مع أمي مع أسرتي مع زوجتي مع كذا مع أولادي الغيبة يعني محرمة أيضا؟ لا، هناك نتكلم بما شئنا، فأنا مثلا أرجع إلى أهلي أقول والله اليوم هذا صائم الدين ضايقني جدا، ما ما ما, ما الذي سيستفيدون صائم الدين ضايقني مثلا حتى لو ضايقني، هذه غيبة صحيح؟ هذه غيبة، نقول أنا أرجع أقول فلان اليوم ضايقني غيب، واضح؟ مثلا فلان اليوم فعل كذا، أو فلان وأحيانا بعض الناس كيف يفسر الأعمال يفسر الأقوال، كيف يفسر الأعمال والأقوال؟ يعني أنا مثلا جئت فوضعت هذا الكوب هكذا، يقول هو وضعه حتى يضع مثلا، يعني أقول كأي كلام يبال، يعني وضعه هكذا حتى يضع فيه مثلا هذا الشفاطة ويأخذ بدون أن يراه الناس، يعني يا رجل هنا يضعون مسجلا وضعت الكوبة هنا، أقول على سبيل المثل أنا لا، يعني هذا مثال غريب، أنا المراد التمثيل أن يفسر أي عمل بما لا يخطر لك على بال، أنا سأضع هنا حتى أضع شفاطة شالموه ما سأضع لأجل هذا أبدا، لكن هو هكذا يفكر أن تضع كذا تغير كذا تصنع كذا تفعل كذا ويعيش ويقول ويفعل ويستنتج ويبني نتائج ويبني تعليلات، يقول هو أراد كذا وليته يجعل هذا في نفسه، يعني خطر في باله خاطر قد يحصل، لا هو يتكلم به مع الناس، ثم اليوم الأول يتكلم به كأنه خاطر، في اليوم الثاني كأنه حقيقة، في اليوم الثالث بدأ في التفريع والاستنتاج والبناء. والنساء لهن من هذا القدح المعلق النصيب العظيم. صحيح التفسيرات والأفهام المستقيمة والاستنتاجات الغبية وما إلى ذلك متقدمات فيه جدا. وبعض الرجال هم إيش يعني، كنت أقول هن، بعض الرجال يشاكل النساء في بعض هذا، في هذا التفكير وفي هذه الحركات وفي هذه الأفهام السقيمة. فالغيبة غيبة مع صديقك الحميم وصاحبك القديم وأخيك الشقيق وجارك اللصيق ومع زوجك وأبيك وأمك وبنتك وابنك، كل هؤلاء معهم غيبة محرمة. ذكرك أخاك في غيبته بما يكره مع أحد، مع أي واحد من هؤلاء غيبة محرمة، لا يسوغ من هذا إلا ما يعرف بالدلائل الشرعية أنه سائغ. صحيح شخص إن أنا أعلم أن في هذا، أن في مصاحبتك له ضرر، أن في مصاحبتك له ضررا عليك، ولك يا أخي أحد فلان لا تصاحب، انتبه كذا، ولا أتكلم بغرض ولا بهوى، إنما لله ومع الفهم للواقع. صحيح، لأن أنا ربما لي غرض، أنا فلان لا أحبه، بيني وبينه شيء، يا أخي والله أنا أنصحك لله اجتنبه. صحيح يفعل، أنا أنصحك لله اجتنبه، والله وهو خبيث والعياذ بالله، ليس هو ممن يخاف الله أو يريد وجه الله، هو يريد غرضا شخصيا. نعم، كم من شخص هكذا يعني يقلب، كمثل شخص هو يريد أن ينتقم من الناس، شخص تكلم فيه بكلام فأراد أن ينتقم منه، فيقوم ولو على المنبر يسبه سبا فظيعا وبالأمثلة الشعبية وبالكلام القبيح وبقلة الأدب، فإذا ما الناس قد اعترضوا قال لا، هذا جرح من الجرح، من جرح المجروحين، وهذا من الشدة على أهل البدع، هو أهل البدع لا يكونون مبتدعة إلا إذا تكلموا فينا، ها المبتدعة الموجودون الآن لا يكونون مبتدعة إلا إذا تكلموا فيها بالتعيين، وقتها أشتد عليهم وأجزرهم، حتى أحد الأشخاص اللي يقول أنا أحضر له، فقلت قال له هو الذي يتكلم فيه أجزره. صحيح يفرمه. لا يصلح هذا. طيب بسم الله، طيب قال رحمه الله حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال ذكرت الغيبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الغيبة أن يذكر الرجل بما هو فيه من خلقه، قالوا يا رسول الله ما كنا نرى الغيبة إلا أن يذكر الرجل بما ليس فيه من خلقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم البهتان. في زهد وكيع ومن خلقه، من خلقه أو خلقه، يعني الغيبة ذكرك بما فيك من خلقك أو من خلقك، عرفت هذا؟ قال رحمه الله حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال إذا ذكرت الرجل بما فيه فقد اغتبته، وإذا ذكرته بما ليس فيه فذلك البهتان. قال حدثنا وكيع وعبدة ومحمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص أنه مر على بغل ميت فقال لبعض من معه لأن يأكل أحدكم من لحم هذا البغل حتى يمتلئ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. قال حدثنا وكيع عن الربيع عن ابن سيرين ذكر أنه ذكر الغيبة فقال ألم تر إلى جيفة خضراء منتنة. حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 70 حوبة أيسرها نكاح الرجل أمه، وأربى الربا استطالة الرجل في عرض الرجل المسلم. حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. حدثنا أسباط عن أبي الرجاء الخراساني عن عباد بن كثير عن الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا. قالوا يا رسول الله وكيف الغيبة أشد من الزنا؟ قال إن الرجل قد يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. أسأل الله العافية. لهذا دائما أنت كن وإن كان هذا الحديث يعني إسناده ضعيفة، لكن أنت كن منتبها دائما، منتبها، اخشى الله تعالى قبل أن تتكلم، لأن بعض الناس يغلبه الغيظ، يغلبه الموقف، موقف، نحن في موقف، فأنا أريد أن أذكر شيئا مضحكا في موقف، فذكروا فلانا وضحكوا عليه، أنا أريد أن أذكر هذه النكتة حتى أضحكهم، لا احذر. قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم؟ قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم قال اقبل قوم من سفر ومعهم رجل وكان لا يأكل الا ما قالوا كل ولا يشرب الا ما قالوا اشرب ولا يركب الا ما قالوا اركب، فجعلوا يذكرون ذلك بينهم، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أكلتم لحمة؟ قالوا يا رسول الله ما أكلنا لحمة. قال بلى، ليس ذكرتم من فلان؟ قالوا ما ذكرنا إلا أن قلنا إنه لا يركب إلا ما قلنا له اركب، ولا ينزل إلا ما قلنا له انزل، ولا يشرب إلا ما قلنا له اشرب. قال وكل ما فضل أحدكم على أخيه بمنزلة بمنزلة بغي أن يأتيه بذنبه، بنسخة أن يأتيه في دينه. يعني هنا الشاهد وإن كان الإسناد ضعيفا أيضا أنه هذا الرجل هكذا إيش يتعامل، يقولون كل يشرب يشرب، يعني كأنه في الظاهر ليس هو من كسائرهم يتحرك ويبادر ويفعل لا يفعل هذا، كل يشرب هكذا، أنا أدخل كل يشرب يشرب. صحيح، هذا شيء سهل جدا أن يسخر أن يضحك به الناس، أسهل شيء. قال حدثنا أبو أسامة عن شعيب بن السمان قال صحبت قوما إلى مكة في أخلاقهم سوء، فجعل يقاضي الرجل فيسألني كيف وجدت أخلاق قومك؟ فسألت طاووسا أخبرهم عنهم بما رأيته، فقال لا تخبرن، يعني لا ينبغي الإخبار إلا بما يحتاج إليه. أتجد بعض الناس يتكلم ربما عن أهل بلد، يعني مرة أحد الأشخاص يقول أما أهل البلد الفلاني فلا يمكن أن يكون فيهم ولي لله، هذا هو صوفي هذا المتكلم، والظاهر هذه بلده ولا يمكن أن يكون فيهم ولي لله، وحتى ينظم قصيدة في ذم هذه البلدة وأهلها وما إلى ذلك، كمثل الذين يخرجون إيش النكت على الصعايدة والمنايفة، وفي بالمناسبة يعني في مختلف البلدان تجد أنهم قد يخصون بعض الأقاليم أو بعض القبائل ببعض النكت يهزؤون بهم، يعني في السعودية بعض القبائل بدون أن أذكر مثلا هذه القبيلة يخصونهم بمثل هذا، فهمت هذا؟ حتى يهزؤون ببعضهم ويقولون فلان مرة كان يمشي فوجد شخصا وقع في الأرض فقال له وش أنت؟ فقال له أنا بموت من الشمس، قال أنا بموت من الشمس، قال له حياك الله أنا فلان الفلاني من كذا، من فلان الفلاني من كوكب الأرض أو هو كل كوكب الأرض، تفهم هذا؟ فيجعل هذه النكتة، طبعا الصعيد تعرفون ولا هذا لا يجوز. وبالمناسبة هذه القبيلة تجد فيها من طلاب العلم، فيها من المشايخ، فيها من كذا، لا يليق أن يقال هذا. صحيح، مثل شخص من يقول فلان بخلاء، يقول الناس الفلانيين بخلاء، والله نرى ناسا من هذه البلاد ولكن ليسوا بخلاء. صحيح، ثم هذا حتى لو هم بخلاء، الآن هم ناس بخلاء، متى يعني نحن الآن مثلا لا قدر الله فينا شخص بخيل، لماذا أنا أذكر يا أخواني فلان بخيل؟ ما الداعي؟ صحيح؟ ليس أنت محمد لو أقصد يعني. فلان بخيل مثلا، أي واحد، ما الداعي إلا إذا كان هناك شيء، شخص قال فلان هذا يريد أن يتزوج ابنتي، فقل الله هو رجل فاضل وطالب علم ولكنه فيه بخل مثلا، هذا للزواج، لأن هذا مؤثر في الزواج يعني. بعض البخلاء يعني يقتر على أهله وأولاده تقتيرا فظيعا، صحيح؟ فهذا. لكن بدون حاجة. نعم أنا رأيت منه بخلا، لكن لماذا أذكر هذا لكل من هب ودب؟ لماذا أرجع إلى زوجتي أقول فلان معنا في المسجد دخيل؟ أعوذ بالله، غيبة هذه أو ليست غيبة؟ غيبة لا داعي له، صحيح؟ قال حدثنا أبو أسامة، ثم ربما أيضا بعض الناس حكمه غير صحيح، حكمه غير صحيح أصلا، يعني هو ليس بخيلا لكن هو يظن هكذا، فأنت إذا لم تغتبه وكان حكمك، أنا ربما أتعامل معه بعد هذا فيكون كريما معي، واضح؟ قال رحمه الله حدثنا أبو أسامة عن حدثنا قبيصة، قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتيب عنده أخوه المسلم فلم ينصره وهو يستطيع نصره أذله الله في الدنيا والآخرة. يغتاب عندك شخص انهى الناس عن الغيبة، لا توافق، لا يا أخوان لا يجوز، اسكتوا هذا لا يصلح. حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر عن ابن عباس قال قال العباس يا بني إني أرى أمير المؤمنين يقربك ويخلو بك ويستشيرك مع أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحفظ عني ثلاث خصال: لا يجربن عليك كذبة، ولا تفشين له سرا، ولا تغتبن عنده أحدا. قال عامر فقلت لابن عباس يا ابن عباس كل واحدة خير من ألف، قال نعم ومن عشرة آلاف. قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي عون الأعور عن أبي الدرداء قال ما أصبحت من ليلة لم يرمن الناس فيها بداهية إلا رأيت أن علي فيها من الله نعمة. انظر كيف يتفشى الشر في الناس. قال وإن كان في الإسناد مجالد بن سعيد هنا وليس هذا، لا ليس الذي قبله، نعم. قال حدثنا هناد قال سمعت وكيعا يقول كنا نتذاكر أنا وابن المبارك حتى نستغفر الله في مجلسنا، وسمعناه يقول زعم أن الحجاج بن أرطاه لم يسمع من الزهري شيئا. حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقال أدعو أخاك بأحب أسمائه إليه، بأحب أسمائه إليه. هنا بعض الناس بالنسبة للكلام في الرجال يتظاهر بترك الغيبة أمام الناس، يسألون ما حال فلان، يقول يا جماعة هذه الأسئلة لا نريد، هذه الأسئلة استغفر الله لا نريد أن نتكلم في أعراض الناس، كلهم لهم جهود وخير وإن أصابوا أو أخطأوا والحمد لله لا أريد أن أتكلم في أحد، وربما يكون مبتدعا ضالا مضلا لابد أن يحذر منه، لكن هو الدين عنده رقيق، تلاقيه في الخارج في مجلس خاص مثلا في كذا كذا يقول لك ابن كذا وكذا وكذا، ابن كذا ليس كذا فقط ابن كذا، رأيت ليش الورع الظاهري أمام الناس، بخلاف أهل السنة. أهل السنة أنا وشخص الآن يقول لي ما حال فلان فأقول له كذا، خلاص أرجع إلى بيتي لا أذكر شيئا من هذا لأنه لا حاجة مثلا، يعني لا أتكلم أنا أتكلم في محل الحاجة، لا حاجة لا كلام مثلا. يعني أقصد أن المرأة لا يظهر سوءا وإيش ويضمر أسوأ، أو يظهر خيرا ويضمر شرا. قال رحمه الله حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم كان يقال أدعو أخاك بأحب أسمائه إليه، لا تؤذي، بعض الناس يؤذي أخاه بالكلام يقول أنت كذا يا كذا، أو يعيره ببعض الأشياء فيه، يا أبا رأسين، يا ذا الأنف الطويل، يا أنت أيها القصير، أنت يا قزعة، يقول قزعة، صحيح؟ أو نعم. قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن ابن سيرين قال إذا كان يكره أن تقول له إن شعرك جعد فلا تقله له. يعني يا هذا الشعر المجعد، أنت شعرك جعد، إن شعرك جعد، فهمت هذا؟ أو ينادي شخصا يقول له أنت يا أحمر، مثلا وجهه فيه حمرة، يقول أنت يا أحمر، أو يكون أسمر، يقول أنت يا أسود، فهمت هذا؟ بل حتى إذا كان يكره أن تقول له كما يقول بعض العوام، يقول يا سمارة معي، يقول يا سمارة. مرة أحد الإخوة وكان من جزر القوم، يقول أنا كلما أركب الحافلة يقول خش يا سمارة، خش يا سمارة. فإذا كان يكره أن تقول له سمارة لا تقول يا سمارة، صحيح؟ وتجنب، تجنب الإيذاء، تجنب أن تؤذي أحدا بما بأي شيء فيه، بأي شيء، صحيح؟ شخص سمين، إذا تقول له أنت سمين معي بدون حاجة، بدون يعني أنت مثلا أتريد تقول من فلان، قل هذا الذي هناك، قل هذا السمين مثلا، هذا أو ممكن أيضا تعبر، يعني قل عبر المسلم امتلأ كذا بدين، لكن شخص بدون شيء هذا الكذا أي شيء، يعني لا يصلح أنك تذكر شخصا بشيء يكرهه. قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال كانوا لا يرونها غيبة ما لم يسمي صاحبها، ما لم يسمي صاحبها إذا كان لا يعرف. يعني أنا مثلا أذكر لكم قصة وأن شخصا فعل كذا وكذا، لا القصة معروفة ولا أنتم تعرفون الشخص، واضح؟ هذا كلام عام. لكن إذا كان أذكر الشخص بعينه أو أذكر كلاما عن فلان وهو معروف ولا مصلحة في ذكر هذا فهذه غيبة، عرفت؟ يعني مثلا أجلس أقول مثلا أي شيء، أقول هناك شخص يلبس قلنسوة بيضاء ويلبس سترة بنية مثل سترة الجيش ويجلس ربما على يمين الكرسي أحيانا، فهمت هذا؟ ويؤذن أحيانا، هذا الشخص كذا وكذا وكذا. أنا لم أسمه لكن ماذا وصفته وصفا لا يخطأ، أليس كذلك؟ هذا يكون غيبة حينئذ. قال حدثنا مروان بن معاوية عن عمرو بن يوسف الأسدي عن الحسن البصري قال لي تخافون أن يكون قولنا حميد الطويل غيبة. وهذا محل أنه مثل هذه الألقاب التي قد يكرهها صاحبها، يسوغ أن يلقب بها أو لا يسوغ؟ الأصل أنه لا يسوغ تلقيبه بها، لكن البحث فيما إذا غلبت عليه بحيث صار لا يعرف إلا بها كالأعمش مثلا، فهمت؟ وإلا فالأصل أن مثل هذه الألقاب لا ينبغي أن يلقب بها أحد، ولا يسوغ أيضا أن تنادي أخاك بشيء يكره حتى لو كان صحيحا، فهمت؟ يعني مثلا شخص يعرف اسم أم شخص مثلا شخص أمه اسمها عائشة مثلا، قل يا ابن عائشة تعال، من يرضى هذا؟ صحيح، من يرضى من الناس هذا؟ إذا شخص يناديك باسمه يا ابن فلانة تقول لا حق له، ما قلت فيه باطلا. يصل الأمر أن بعض الملوك أو بعض الرؤساء من الخسيسين كان يفعل هذا، كان هناك ملك اسم أمه، هذا في قبل 50 سنة تقريبا، ومالك أمه اسمها إيش؟ زين، يقول إيش حسين بن زين، يعني نادي بأمه والعياذ بالله، نسأل الله العافية. هو الشخص دميم، أنا ماذا أذكر؟ ما قل فلان هذا مبتدع ضال، ابن فلانة، إيش ابن فلانة؟ هذا بالشوارع، هذا الشوارع يعني أصحاب قلة الأدب، نسأل الله العافية. لأن الآن أنا أنبه على هذا، لماذا؟ لأن بعض الناس ورثوا هذا المنهج، الآن محل الإنترنت وهذه تسود بكلمات في غاية القبح، وكأن الناس يعني كأن أنا لا أدري، استغفر الله والعياذ بالله، كأن الناس الذين يكتبون في الإنترنت يعتبرون أن القلم، استغفر الله، يعني ماذا أقول، كأنهم يعتبرون أن القلم مرفوع عن الإنترنت. لك تجد كلاما، أقول كيف يجترئون على كتابة هذا الكلام في أي شخص؟ وبالأم وبالكذا وبالألفاظ القبيحة وبالرمي بالزنا واستخدام عبارات في غاية القبح في أي مجال، في أي أمر، في أي شيء. يكتب شخص يكتب في مثلا، يكون مثلا مادة دينية أو مادة كذا كذا أشياء قبيحة جدا، لا يتقون الله. هذا في في في في, في كثير منه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الغيبة. إيش؟ يقول هلا إذا وجدتني أمي هكذا أمي حزينا، فهل إذا قلت لها من ضيق عليك أو فعل إيش؟ لا، تسألها ما الذي يضايقك، من هل هناك أحد أزعجك كذا، هذا من باب السؤال. إلا إذا كنت تعلم أنها كأنها مثلا أو أن أي شخص يتصنع أمورا وليست لها حقيقة. فأنا أعلم الآن أنني إذا سألتك هذا السؤال ستغتاب ناسا، إذا لا أسألك. أنا أعلم أنني إذا فتحت معك هذا المجال ستغتاب، إذا لا أفتحك. واضح؟ أعلم أنني إذا ذكرت الشيء الفلاني أعلم منك أنك ستعقب بغيبة، لا يجوز لي، وإلا كنت مشاركا لك. يقول ما حكم امرأة تكشف شعرها على زوج أختها وأخي زوجها مع الدليل؟ الحجاب يا أخي هؤلاء ليسوا محارم، لا ليسوا محارم، بل الأمر عندهم شديد، والحمل موت، أخو الزوج الحمل موت، شديد الأمر، والفتنة بهذا قريبا، لأنه يحتاج هناك قرب ونوع احتكاك وما إلى ذلك، هذا تكون الفتنة فيه أشد. والدلائل الشرعية لا شك أنها شاملة زوج الأخت وأخ الزوج في أمر بالحجاب، وليضربن بخمورهن على جيوبهن ويدنين عليهن من جلابيبهن، على ما جاء في الأدلة. يقول شخص يقول إن اليهود والنصارى وفرقاهم من الفرق الاثنتين والسبعين الهالكة، هذا شخص معتوه، هذا كلام على أمة الإسلام، هذا معتوه. هذا من صاحب السؤال؟ هو ليس هو طبعا، هو يسأل عن شخص. من صاحب السؤال؟ فهمت هذا؟ المهم هذا كما قلت لك باختصار. يقول العوام يقولون لي شيخ لأني عندي لحية وأنا ما أحبه، هل هذا يدخل في الغيبة؟ لا، في منهم يعني، لا ليس غيبة، وربما يعني مبالغة فيك ليست في محلها، لكن ليست غيبة. يعني أنا ما أقول لك أنت يا أخي وأنا صادق مثلا، قل أنت عالم جليل، هذه غيبة لك؟ من جهة الغيبة لا، لكن هي والعياذ بالله كلام بالباطل، لكن لما إلا إذا كان على سبيل الاستهزاء. أعز الإخوة يقلد الناس دائما وخاصة الشيخ يحيى، هل هذا يجوز؟ لا، ينبغي ترك هذا، حتى لو كان يقلده محبا، حتى لو كان يقلده محبا ينبغي ترك هذا، لأن هذا يعني يكون فيه في نفسه ما فيه ويفضي إلى أمور أسوأ. طيب بارك الله فيك. القد حليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. وراجع الكلام على هذه في حتى في كتب يعني في رياض الصالحين وفي الأذكار للنووي تكلم على هذه الأمور الستة بارك الله فيه، وإلا فكتب العلماء وكتب الجرح والتعديل راجع مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ومقدمة المجروحين لابن حبان وغير هذا من وغير هذين من كتب الجرح والتعديل، تجدون أثارا وكلمات وأمورا حسنة، والحمد لله رب العالمين.